بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك، أي باب من أنواع الشرك، لبس الخيط، لبس الحلقة والخيط. ولبس الحلقة والمراد بالحلقة شيء المستدير، سواء علقت على الرقبة أو على الساعد، وكذا لو علقت على الأصبع، وسواء كان هذا التعليق على الإنسان أو الدابة أو الجماد، كتعليقها على باب الدار أو تعليقها على السيارة لئلا تصيبها مثلا كارثة ونحو ذلك. لبس الحلقة والخيط، الخيط هو المعروف الذي يكون من قماش وكذا ما في حكمه من الجلد، والمراد بالخيط يعني الذي يعلق ليس على هيئة الشيء المستدير، وإنما يكون يعلق مثلا على طرف من السيارة أو يعلق على باب البيت كربط وليس كأمر مستدير. ونحوهما يعني كنحو لبس الحلقة والخيط مما يلبس من أنواع الخواتم من الفصوص الزرقاء التي يعتقد فيها أنها تدفع شر العين مثلا، وكذا لبس السوار الذي يعتقد أنه يصحح نبضات القلب أو يثبتها أو نحو ذلك. ولبس هذه الأمور كما بين حكمها الشيخ رحمه الله بأنها من الشرك، ولا يخلو لبسها إما أن تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الخيط بذاته ينفع أو يضر، وإما أن تكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب في رفع البلاء أو دفعه. فإذا لبسها أي الخيوط والحلق والخواتم التي يعتقد أنها تنفع أو تضر هي شرك على كل حال، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها أكبر أو سبب فهي أصغر. وقوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، يعني إذا نزل، ومن البلاء المرض والفقر والهم ونحو ذلك. أو دفعه يعني قبل نزوله، كأن يضع الشخص مثلا في أصبعه خاتما أزرق يظن أنه يعتقد أنه يدفع عن العين، أو أن يعلق في السيارة كف أزرق مثلا يعتقد أنه يدفع العين، وهكذا. فمن اعتقد فيهما ذلك الأمرين فهو أمر أحد الأمرين فهو أمر شركي. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب خمسة نصوص: آية وثلاثة أحاديث وأثرا. الآية الأولى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، ساقها لبيان أن لبس الحلقة والخيط لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، ثم ساق حديثا ليبين أنها تجلب الضرر لك لللابس فلا تزيده إلا وهنا، كما في حديث عمران انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم بعد ذلك حديث عقبة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن من لبسها ألا يتم الله له أمره، ثم بعد ذلك ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها شرك، ثم بعد ذلك ذكر حديث حذيفة بأن في تفسير آية بأن لبس الحلقة والخيط شرك، فقطعها وتلا قوله وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، وأنه يجب الإنكار في ذلك. نعم، لذلك دائما تصنيف ترتيب المصنف رحمه الله يرتبه على فهم عقدي، يأخذ من الآيات ثم يصن أو الأحاديث ويجعل لها كالعناوين ليستنبط القارئ والمستمع والمسلم عموما الحكم بنفسه، لأنه لم يذكر شيئا من كلامه رحمه الله. نعم. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. نعم، ساقه هذه الآية كما سبق لبيان أنها لا تجلب نفعا، أي الخيوط والحلق، ولا تدفع ضر ولا ترفع ضرا نزل. واستدل بهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر لكنها يستدل بها على الشرك الأصغر لأمرين. الأمر الأول لأنه إذا اعتقد بأنها تنفع أو تضر بذاتها فهي شرك أكبر، وإن لم تنفع وإن اعتقد أنها لا تنفع أو تضر بذاتها وإنما سبب فهي أيضا فهي شرك أصغر، إذن فهي شرك، فعلى كلا الحالين هي شرك. فساق المصنف رحمه الله هذه الآية في الشرك التي في الشرك سواء كانت في الأكبر أو الأصغر. والأمر الثاني لأن السلف رحمه الله يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الأصغر كما سيأتي في حديث حذيفة، وكما سيأتي في الباب الذي يليه أثر سعيد بن جبير رحمه الله. قال وقوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني قل يا محمد لأولئك المشركين أعميتم فلم تروا الذين تدعون من دون الله، إن أرادني الله بضر، يعني لو قدر أني فعلت ما تفعلون من دعوتهم من دون الله، إن أرادني الله بضر من وقع مرض علي أو فقر ونحو ذلك هل هن كاشفات ضره، يعني هل أولئك هل تلك الأنداد التي تدعونها من دون الله تستطيع أن تزيل أن تزيل عني هذا المرض، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة، يعني أو أرادني الله عز وجل برزق من مال وغنى وعافية وأولاد، هل هن ممسكات رحمته؟ لا، فإذا كانت لا تنفع ولا تضر، لذلك قال قل حسبي الله، يعني الله عز وجل هو الذي يكفيني في جلب الرزق وهو الذي يكفيني في رفع الضر، فوضع هذه الآية كالأساس بأن غير الله لا ينفع ولا يضر سواء حلق أو الخيوط أو الأنداد أو الآلهة على سبيل العموم. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. نعم، رأى رجلا، وعند الحاكم أن هذا الرجل هو عمران بن حصين، قال دخلته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي حلقة من صفر، حلقة يعني شيء مستدير من صفر يعني من نحاس، وكانت ولا زالت تستخدم عند بعض من يلبس التمائم يلبس نحاسا سواء كان من الصفر أو بلون الفضة ممن يعتقد أنها تنظم نبضات الدم في الجسد، فهي نوع من التميمة. رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذه استنكارا لذلك الأمر، يعني لما رأى قال ما هذه، يعني لماذا تلبسه وهي ما تجلب نفع ولا تتبع ضر. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. من الواهنة مرض يصيب الكتف مع اليد فيضعف الإنسان، ذلك من الواهنة، يعني من الشيء الذي حل بي من الوهن بسبب ذلك المرض. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال انزعها يعني اخلعها من يدك، ثم أخبر خبرا عظيما فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني إلا ضعفا. وهكذا من علق خيطا ليرفع عنه المرض، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المحكم بأن مرضه يزيد. ومن علقها وفيه عين لتزول العين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العين تزيد. ومن علقها لأن فيه مسا، وعلقها لئلا يصرع من الجان بسبب ذلك المس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صرعه سوف يزيد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فإذا كانت التمائم من الخيوط ونحو ذلك سبب زيادة ما حل بك فالعاقل لا يتخذها. نعم. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، الفلاح الفوز والظفر والسعادة، يعني لن تسعد لا في حياتك ولا في أخراك. فإذا كانت التميمة تضر لا تزيدك إلا وهنا، وأيضا تجلب لك الشقاء في الدنيا والآخرة، فما الفائدة من لبسها؟ نعم. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، يعني وعند وله يعني وللإمام أحمد، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة يعني من اتخذها وعلقها تميمة فلا أتم الله له، يعني هذا الدعاء عليه، يعني من تعلق تميمة لئلا تصيبه العين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من علقها فيا رب أصبه بالعين، ومن علقها عن الحسد فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه يا رب أن يصيبه الحسد، ومن علقها لئلا يمرض دعا عليه الصلاة والسلام بأنه يصيبه المرض، وهكذا. فلا يجوز تعليق التميمة بحال، ذلك قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له ما أراده، يعني يا رب لا تتم له ما قصده منها. وأين المهرب من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ نعم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ومن تعلق ودعة شيء الودع شيء أبيض يؤخذ من عند على ساحل البحر يعلقه بعض الناس على صدره أو يضعه عند وساده أو في السيارة، يزعم أنها تبعد عنه الشرور وتجلب له السكينة والطمأنينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذها يزعم أنها تجلب له السكينة والطمأنينة، فيا رب لا تجعله في دعة وسكون، بل اجعله في اضطراب وخوف ونحو ذلك. ذلك قال: من تعلق ودع فلا ودع الله له. يعني يا رب لا تجعله في دعة ولا سكون، واجعله مضطرب العقل والتصرف. نعم. وما ذاك إلا لأنها شرك بالله عز وجل، ومن كان مشركا كان مستحقا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، ساق هنا لما أستسلك ما سبق لا تنفع، أنها تضر، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمها شرك. فكل ما سبق من وعيد عليها من الدعاء والإخبار بأنها لا تنفع ولا تضر قال إنها شرك. يعني لا تعجب من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك على من فعل ذلك، لأنها شرك. هيك قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. وعن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني الحمى هي ارتفاع حرارة الجسد، فرأى رجلا علق في يده ذلك الخيط لتزول عنه الحمى فقطع ذلك الخيط. وهذا يدل على أن من كان قادرا على إنكار ذلك الشرك من غير مفسدة ممن له ولاية عليه، مثل لو لبستها زوجتك أو لبسها أخوك أو أختك أو ابنك، فإنك تزيلها إذ لا ضرر في ذلك. وكذا من كان قادرا على إنكارها من أهل الحسبة ونحو ذلك فيزيلها عمن وجد من لبسها، من وجده قد لبسها. فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، يعني ساق مصنف هذا الأثر ليبين أن الصحابة أيضا فهموا من النص السابق من تعلق تميمة قد أشرك بأن تعليق التميمة شرك. واستدل حذيفة رضي الله عنه بآية في الشرك الأكبر على الأصغر، لأنها هي شرك، فإما أكبر أو أصغر. ذلك قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ومشركون. يعني وما يؤمن أكثرهم بالله في ربوبيته إلا وهم مشركون في ألوهيته، يعني هم في توحيد الربوبية مقرون لكن في توحيد الألوهية ينكرون، فإيمانهم بالربوبية فحسب دون الألوهية لا ينفعهم. فجميع أنواع التوحيد مكملة بعضها لبعض، لا ينفع إن اختل شيء، إن اختل واحد منها اختل توحيد المرء. نعم. رواه ابن أبي حاتم. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم ذلك قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب ما جاء في حكم الرقى. والرقى هي التي تسمى الرقية، تعوذات، سواء كانت هذه الرقية مشروعة من القرآن أو السنة أو الأدعية أو الأدوية المباحة، وسواء كانت هذه الرقية من التعوذات الشركية كالطلاسم مثلا أو تمتمات الكاهن ونحو ذلك. هذه الرقية، باب ما جاء في الرقى. والتمائم، التميمة ما يعلق على المرء، وهذا التعليق لا يخلو، إما أن يكون بخيوط وحلق ونحو ذلك، كما في الباب السابق، وإما أن يكون تعليقا للقرآن كما سيأتي حكم ذلك. والفرق بين الرقية والتميمة بما جاء في الرقى والتمائم أن الرقى أمر معنوي بالقراءة بالدعاء وهكذا، والتميمة شيء حسي، ترى خيط أو آية من المصحف من القرآن ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله لم يقل هنا باب من الشرك، باب ما جاء في الشرك من الرقى والتمائم، لأن الرقى والتمائم فيها تفصيل، فليست كلها شركا، وإنما منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع. والتمائم كذلك ليست جميعها من الشرك، وإنما منها ما هو شرك ومنها ما هو مختلف فيه والراجح تحريمه كما سيأتي. والفرق بين هذا الباب والباب السابق أن الباب السابق هو في تعليق الخيوط والحلق فقط، فهي شرك على كل حال، وهذا الباب عام تعليقه من الخيوط ومن المصحف مثلا، وهو التميمة عام. والرقى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قسم مشروع بالقرآن كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذا يدخل في هذا القسم الرقية بالحديث النبوي مثل اللهم رب الباس اذهب، اللهم رب الباس، اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو بالأدوية المباحة كزمزم والحبة السوداء وتمر العجوة وغير ذلك من الأدوية المباحة سواء أتى بها الشرع أو لم يأتي بها الشرع كالتداوي بالملح مثلا. والقسم الثاني رقية شركية سواء كانت باللفظ كالذي كتمتمات السحرة والكهان ممن يزعم العلاج، أو تميمة فعلية كالطلاسم التي تكتب في ورقة، وهذه شرك كما سيأتي. والتمائم على قسمين، تمائم بغير القرآن شرك، تمائم بالقرآن أمر محرم على الراجح كما سيأتي إن شاء الله. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. نعم. المصنف رحمه الله ساق في هذا الباب حديث أبي بشير لبيان أن التمائم منهي عنها، ثم بعد ذلك ساق أن التمائم نهيها من باب الشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ثم بعد ذلك بين أن من فعل ذلك فإنه يخذل، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ثم بعد ذلك ساق حديث رويفع أن من فعل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام بريء منه، ثم بعد ذلك بين أثر سعيد بأنه بن جبير بأن هذا نوع من الشرك وهي التمايم ومن قطعها كان كعدل رقبة. ثم أخيرا ساق حديث أثر إبراهيم التيمي ليبين أن جميع أنواع التمايم سواء بالقرآن أو غير القرآن محرمة. فكان المصنف يقول لك إن الرقى إن كانت شركا فهي شرك أو غير ذلك، والتمائم جميعا محرمة، منها ما هو شرك ومنها ما هو ليس بشرك لكنه محرم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، هنا قال في الصحيح وهو في الصحيحين، وهذه من مصطلحات المصنف كما سبق لكم، حين يقول في الصحيح والمراد به الحديث الصحيح سواء في البخاري أو مسلم أو في غيرهم، وحين يقول في الصحيح يعني في البخاري، وحين يقول في الصحيح يعني أحيانا في مسلم. نعم. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. نعم. فأرسل رسولا، يعني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ليعلم الناس بحكم عظيم وهو تحريم تعليق التمائم، فدل على أن إرسال النبي عليه الصلاة والسلام للناس ليعلمهم هذا الأمر يدل على خطورته. نعم. فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أن لا يبقين في رقبة بعير، يعني كانوا يعلقون على جمالهم خيوطا، ومن تلك الخيوط الأوتار، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر هو الخيط الذي يجعل في طرف القوس الذي يرمى به، فهذا الخيط الذي يرمى به كالمطاط عند الجاهلية إذا تلف يتبركون به بسبب الرمي، فيأخذونه ويعلقون على دوابهم، وبعضهم يعلقه على صبيانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل للناس من وجد عنده هذا المنكر أزيله، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، قال أو قلادة سواء من وتر أو من غير وتر، فكل قلادة وتمائم على الجمال أزيلوها، وكذا غير الجمال. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، فهنا النهي عنها. تمام. الآن يبين لك أنها شرك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. يعني لو قال لك شخص لماذا تمنعني من تعليق تميمة على الرقبة أو في السيارة، تقول إنه شرك، إذا قالك ما هو الدليل أنه شرك، تأخذ هذا الدليل إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أو الحديث في الباب السابق من تعلق تميمة فقد أشرك. وهنا إن الرقى أي الرقى الشركية الذي من نوع الآخر، من رقى الكفار ونحو ذلك، لذلك قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا لا بأس بالرقى، اعرضوا علي رقياكم فما كان فيها ليس بشرك فلا بأس به. إن الرقى والتمائم والتولة كما سيأتي، التولة شيء يوضع في العنق، تزعم المرأة أنها إذا وضعتها على عنق زوجها أن زوجها يحبها، وكذا العكس يعلق على المرأة يزعم الزوج إن فعل ذلك أن زوجته تحبه، وهذا نوع من السحر، فمن فعل ذلك وقع في الشرك، يعني يذهب الشخص للساحر ويقول اجعل زوجتي تحبني، ثم يضع له ورقة ونحو ذلك فيعلقها على صدر زوجته أو العكس، فهذا شرك. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. يعني من تعلق شيئا لطلب نفع بسببه خذله الله، فمن علقه ليدفع عنه المرض يخذل ويصيبه المرض، ومن علق شيئا من أجل العين يخذل وتصيبه العين، وهكذا. من تعلق شيئا وكل إليه، يوكل لذلك الأمر، ومن وكل إلى غير الله هلك وخذل. نعم. التمائم. الآن يبين المصنف رحمه الله، يشرح لك ما هي التمائم وما هي الرقى وما هي التولة الواردة في الحديث السابق. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، يعني يعلقونه لئلا تصيبهم العين. نعم. لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم. يعني قال مصنف الذي يعلق من القرآن على الأولاد انتبه ليس من الشرك لكنه محرم على الصحيح، لكن قال لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، لم يثبت عن أحد من السلف أنه رخص فيه، وإنما يروى ذلك بأسانيد لا تصح، لكن ساق لك المصنف هذا القول لكي إذا أورده أحد عليك تعلم بينه قد ذكر ذلك القول، لكن ختم المصنف هذا الباب في آخره بأنه محرم من القرآن وغير القرآن. نعم. لكن رخص فيه بعض السلف. لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه، يعني بعض السلف لم يرخص فيه ويجعله المنهي عنه، يعني لم يرخص في لبس القرآن في لبس شيء من القرآن لجلب نفع أو دفع ضر. لماذا؟ أولا لأن القرآن ما أنزل ليعلق، وإنما أنزل ليتدبر ويعمل به ويتحاكم إليه ويكثر من تلاوته، ولأن في تعليق القرآن على الرقبة فيه امتهان له، والقرآن ما أنزل إلا بأمر ثقيل كما قال سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيؤخذ ويعلق في الرقبة امتهان له لا شك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه العرق كإذا نزل عليه الوحي يتصبب من العرق لشدة ما يلاقيه، في تعليقه في على الصدر أو عند الوسادة هذا امتهان له. الأمر الثالث أن المرء قد يدخل به إلى الأماكن النجسة كأماكن قضاء الحاجات، ومثل هذه الأماكن لا يجوز إدخال المصحف فيها. الأمر الرابع أن في ذلك ضعف توكل، ضعف أن في ذلك ضعف توكل على الله، فيبقى قلبه معلق بالذي علقه ولم يتعلق بالله، ومقصود خلق الخلق تعلقهم بالله سبحانه، فلا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن. نعم. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، يعني يرى أنه محرم، لذلك قال إن آل ابن مسعود لا أغنياء عن الشرك. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، يعني تعريف الرقى هي التي يسميها الناس العزائم، نوع من الرقية، والعزائم سواء كانت عن طريق النفث بالقرآن أو تكتب، فلو كتب الشخص آيات في ورقة آية الكرسي مثلا بالزعفران ثم وضعها في ماء وشربها فلا بأس، كما في سنة أبي داود أن بعض التابعين أجازه. نعم. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني الرقى جائزة، الرقى الأصل محرمة، لكن خص منها الدليل بالجواز إذا خلت من الشرك. لكن مسلم قال اعرضوا علي رقاكم فما كان منها ليس بشرك فلا بأس به، يعني الأصل نقول من رقي محرمة وخص الدليل منها الجواز إذا لم تكن شركا، بأن كانت بالقرآن أو بالأدعية المشروعة أو الأدوية المباحة. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما قال عليه السلام لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أولى وأفضل من الرقية بالقرآن للعين أو للحمى وهي لدغة العقرب كما سبق. والتولة شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. نعم. والرجل إلى امرأته. التولة شيء يصنع عند الساحر ثم يوضع على الصدر أو على الساعد أو عند الوسادة ونحو ذلك، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته، يزعمون أنه يحب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، وهذا نوع من السحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. نعم، يعني أن عمرك سوف يكون طويلا، وقد حدث ذلك فطال عمره، وهذا علم من أعلام النبوة. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، عقد لحيته كان من عادة العرب في الجاهلية عند الحرب يضعون للحاهم الطويلة جدائل ليخيفوا العدو، أو كذا في حال السلم يجعلونها مجعدة أيضا في زعمهم لتبقى الهيبة عليهم في اللحية غير مرتبة وإنما مجعدة، فأتى الإسلام ونهى عن ذلك وقال أكرموا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال اعفوا اللحى فلا تجعد فيها ولا أيضا تحلقها ولا تقصر منها. ولأن اليهود أيضا إلى الآن يجعلون في أعلى اللحية جدائل للحاهم، فالإسلام نهى عن ذلك وقال إن محمدا بريء منه، أن من عقد لحيته أن فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، يعني أو علق خيطا على نفسه أو على دابته أو على بيته أو غير ذلك فإن محمدا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. رجيع الدابة هو الروث الذي يخرج منها، فمن قضى حاجته من بني آدم لا يجوز أن يتطهر بذلك الروث، لا من البول ولا من الغائط، وكذا العظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه زاد إخوانكم من الجن كما في الصحيح، يعني من قضى بوله وجد عظما لا يجوز له أن يتطهر به لا من بول أو من غائط، لأنه لحم للجن، يعني بأمر الله العظم ينقلب إلى لحم للجن. فإن محمدا بريء منه. نعم، يعني محمد بريء من فعل شيئا من ذلك. نصوص الوعيد تبقى على ظاهرها أبلغ في الزجر. نعم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من علق شيئا من التمائم فإنه بريء منه دل على تحريمها، وسبق التفصيل في حكمها الشرك أو المحرم. وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. من علق تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني مساويا لاعتاق رقبة من النار، يعني أنك اعتقته من ذلك الأمر المحرم، يعني كأن يقول لك: من قطع خيطا من الإنسان وترك ذلك فأنت أنقذته من النار وأدخلته في الإسلام، كان كعدل رقبة اعتقتها من النار ودخل في الإسلام. فهذا دليل على أن التمائم من الخيوط ونحوها شرك. فهو وكيع في مصنفه، لكن مصنف وكيع رحمه الله مفقود، ويكون المصنف رحمه الله قد انتهى من هذا الباب. نعم. ها؟ ها؟ باقي الأثر. وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، يعني يكرهون جميع التمائم. هذا يدل على أن بين لك أن التمائم لما بين أنها نوعين، إما شرك إما أن تكون من القرآن أو من غير القرآن، قال: حتى من القرآن محرم، حتى لا يبقى عند المسلم لبس فيما وضعه المصنف في ترتيب الباب. فلما بين لك أنواع التمائم قال لك: جميع التمائم محرمة حتى التي من القرآن. كانوا يكرهون، الكراهة عند السلف يطلقونها على المحرم، كما في كتاب الله لما ذكر الشرك قال: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني أمرا محرما وشنيعا. نعم. يكون المصنف رحمه الله قد ختم هذا الباب، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: هل وضع القرآن في السيارة يعتبر من التمائم؟ نقول: يعتبر من المحرم، فيه امتهان للقرآن، وليس والمقصود من تلاوة القرآن والمقصود من إنزال القرآن كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يقول: هل يجوز أن يعلق شيء مكتوبا من الآية بدون الاعتقاد رفع البلاء ودفع؟ لا يجوز. مثل بعض الناس يعلق في حائط بيته آيات من القرآن كآية الكرسي أو الفلق، ما يجوز. القرآن ما أنزل للتجمل به، وإنما أنزل للعمل به. يقول: من يضع ما شاء الله تبارك الله على البيت أو السيارة لدفع الآية هل تدخل في النهي؟ لا، هذه كتابة، لكن الأولى أن تترك لئلا تتطلع النفوس إلى ذلك. يقول: هل يجوز مس المرأة باليد أثناء الرقية بدليل الضرورة؟ لا، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح امرأة ولم تمس يده يد امرأة قط، والرقية تكون بالقرآن من غير مس، حتى رجل مع رجل بدون مس. بعض الناس عند الرقية يضع القارئ يده على رأس المريض أو على صدره، نقول: ما ورد ولا يصح هذا. يقول: هل لبس الدبلة من التولة؟ لا، التولة شرك، لكن لبس الدبلة في تقليد لغير المسلمين، فيحرم لبسها من هذا الباب، باب التقليد. كم بقى لنا؟ يقول: ليس من الأفضل أن يقدم المصنف ما جاء فروق التمائم على باب الخيط والحلقة، تقديم العام على الخاص؟ لا، تقديم العام يجعل العام أول بعدين الخاص أفضل. يقول: تعليق الخيوط من المطاط على اليدين من باب الزينة هل هي شرك؟ نقول: وسيلة للشرك، إذا كانت للزينة مثلا، إذا كان الرجل يتجمل بها هذا غير مشروع، وإذا كانت المرأة تضعها من باب التجمل فلئلا تكون وسيلة من وسائل التمائم. يقول أن شخصا يضع السلسلة من الفضة على الرقبة فقيل لأنها من الشرك فقال إنما ضعها للزينة وهي فضة، فما الحكم في ذلك؟ ما يجوز حتى لو كان الشخص ما يقصد، لأنها مظهر من مظاهر الشرك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.